قال ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا وكيع. لا، هذا يعني يسوق بالسند إلى وكيع، إلى ابن عبد البر ما سمع وكيع، هو يسوق بالسند الذي مضى. قال: أخبرنا علي بن صالح عن أبيه قال: حدثنا الشعبي في حديث قال: قال لي: أعطيكه بغير شيء، وإن كان الراكب ليركبه ليركب، وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه. وهو الحديث الذي مر بنا: ثلاثة الذين يعطون أجرهم مرتين. قال: وأخبرنا عبد بن سليمان عن رجل قال: قال لي شعبي في حديث أعطاني أعطيناكه بغير شيء، وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونها. قال: وأخبرنا زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن أبي مجلز عن قيس بن عباد بن عباد قال: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. قال: حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: أخبرنا محمد بن معاوية المرواني قال: حدثني أحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، ثم اطلب العلم والعبر حتى يخترق نعلاك أو يخلق نعلاك وتنكسر عصاك. وهذا لا يثبت من الإسرائيليات. لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع. وفعلا إذا كان قصده العلم والدين ما ضاع سفره، أنه يسافر من أجل متاع دنيوي الشهور والسنين والرحلات من أجل متاع دنيوي، أما هذا قد ينفعه في آخرته بما لا ينفعه الأموال الكثيرة. هذا الباب فيما يتعلق بالرحلة في طلب العلم ومن أجله.